بسبب كفرهم واكتسابهم للآثام، فما كان لهم من عذاب الله من واق يقيهم منه فيدفعه عنهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، إلى آخر الآيات الكريمة. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب، أي ذلك العذاب وتلك الويلات التي حلت بهؤلاء المكذبين السابقين كانت بسبب موقفهم من رسل الله، بسبب عنادهم وشقاقهم ومحادتهم لأمر الله ورسله الذين جاءوا بالبينات القاطعات وبالدلائل الباهرات المعجزات. ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات، إلا وأعطي من الآيات، إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. أيد الله رسله جميعا على مدار القرون السالفة، على مدار الأعصار البشرية أيدهم بالبراهين والمعجزات. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه، فهي تقوم مقام قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني، صدق الله فيما يبلغ عني. جاءوا بالبينات وبالبراهين الساطعات القاطعات، لكن قومهم عتوا عن أمر ربهم ورسله، كفروا بهم، كذبوهم، فأخذهم الله بعقابه. إنه سبحانه قوي لا يغلبه أحد، شديد العقاب لمن كفر به وعصاه. وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا تفعلوا مثل فعلهم لئلا يحيق بكم مثل ما حاق بهم. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. القصص القرآني يربط الله به على قلب نبيه ويثبت الله به فؤاده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يسلي الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ويبشره بأن العاقبة للتقوى وأن النصرة لأولياء الله في الدنيا وفي الآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إن دولة الباطل ساعة وإن دولة الحق إلى قيام الساعة. فهنا يسلي الله نبيه عن تكذيب قومه له بأن يقص عليه ما جرى لموسى مع قومه، حيث كذبه قومه كما كذب نبينا صلى الله عليه وسلم قومه، وكيف كانت العاقبة والبشرى والنصرة لنبي الله موسى، ستكون العاقبة والبشرى والنصرة لنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جرى لموسى ما جرى عندما أرسله الله بالآيات البينات والدلائل الواضحات، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، الحجة والبرهان الساطع، الآيات العظيمات الدالة على صدق ما أرسل به، الحجج الواضحة البينة التي تشهد بصدقه في دعوته وبطلان ما كان عليه قومه الذين عبدوا الطاغوت من دون الله عز وجل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، بحجة قاهرة، 9 آيات بينات، وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، من قبل هذا العصا، ومن قبل هذا أخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء، آيات بينات، لكنهم عتوا عن أمر ربهم ورسله. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، وفرعون هو ملك القبط في الديار المصرية يومئذ، وهامان وزيره، وقارون من أكثر الناس مالا وتجارة في زمانه، فقالوا ساحر كذاب. جعلوا نبي الله وصفيه وكليمه الذي قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، الذي قال له ربه يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، جعلوه ساحرا كذابا مجنونا مموها. وتلك سنة المبطلين على مدار القرون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أرسله الله جل وعلا إلى فرعون، إلى ملك مصر، وإلى هامان وزيره، وإلى قارون صاحب الأموال والكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لما جاءهم بالبرهان القاطع الدال على أن الله عز وجل أرسله إليهم، تذكرون المحاورة التي سجلها القرآن الكريم بين نبي الله موسى وطاغية زمانه فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بالمناسبة هذا أمر ثاني من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل، أما الأمر الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين، عندما أخبر موسى من خلال كهنته أن زوال ملكي سيكون على يد غلام من بني إسرائيل وهو صاحب القرار في مصر، قال اقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم لكي يموت هذا الغلام الذي بلغ أو نبئ بأن زوال ملكه سيكون على يده. نعم، ولكن زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. الأمر الثاني الذي جاء في هذه الآية كان للعلة الثانية، إهانة هذا الشعب وإذلاله لكي يتشاءموا بموسى، ولهذا قالوا لنبيه أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يقول قتادة هذا أمر بعد أمر، قال الله عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال. لقد جاءهم موسى بالبينات وبالدلائل القاطعات على وحدانية الله عز وجل وعلى رسالة عبده موسى، لم يكتفوا بالإنكار والمعارضة بل زادوا التنكيل والتعذيب والتقتيد، فقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم للخدمة وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما تدبيرهم إلا في ذهاب وهلاك. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول فرعون لأشراف قومه اتركوني أقتل موسى وليدع ربه الذي زعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا. هذا يذكرنا بقول بعض الطغاة في أزمان في واقعنا المعاصر عندما كان يقول لسجين عندما كان يستغيث السجين ربه قل إذا نزل ربك سأسجنه بجوارك. يا حسرة على العباد، إذا نزل ربك سأسجنه بجوارك. نفس المنطق ذروني أقتل موسى وليدعو ربه لن يمنعه ربه منا، سنغلب ربه ونقهره كما غلبنا كما سنغلب موسى ونقهره. ذلك قولهم بأفواههم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والعجيب أن موسى أن فرعون يقول عن نبي الله موسى وصفيه وكليمه وحبيبه إني أخاف أن يبدل دينكم. عندما يصبح فرعون مذكرا، عندما يقف الثعلب واعظا، عندما يقف الطاغوت آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر بزعمه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، عزم من فرعون عليه لعائن الله على قتل موسى عليه السلام. دعوني حتى أقتل لكم هذا وليدعو ربه لا أبالي منه، غاية الجحود والعناد. ثم يقول قبحه الله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يخشى فرعون أن يضل موسى الناس وأن يبدل دينه وأن يشيع الفساد في الأرض. صار فرعون مذكرا يعني واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام. ذكرني هذا قصيدة قالها شوقي أختم بها. برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين، وازهدوا في العيش إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الفجر فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، يعرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا. فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.